بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من السيرة النبوية الفرنسية التي نستعرض فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وآثاره من خلال كتابات بعض المستشرقين والباحثين والمؤرخين الفرنسيين. اليوم نتكلم عن أمر الواقع لم يكثر فيه الطعن من جهة الغربيين لشدة وضوحه، وكذلك لأنه يمثل بديلا لما هم فيه، وهي مسألة تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الغنى والأغنياء والفقر والفقراء، وحالة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه من الزهد والتخفف من الدنيا. طبعا نحن نعرف أن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد بهذا الأمر مالا فكان هذا معروضا عليه منذ اللحظة الأولى حينما جاءه عتبة بن ربيعة وقال له: إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وظلت حياته حياة الرجل الزاهد المتخفف المتقشف، سواء في فترة الدعوة أو في فترة الدولة أو حتى فيما بعد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيته في هذا كلام طويل وأغلبه مشهور، يعني النبي وصلت به الأمور أحيانا أنه كان يخرج من بيته ليلا من شدة الجوع، يعني البيت ليس فيه طعام، يخرج من بيته من شدة الجوع ويطوف لعله يجد طعاما أو لعله يجد من يضيفه. وهذه في الحديثة المشهورة، ولما خرج ووجد أبا بكر ووجد عمر كذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يروى كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت النبي نار. وسيدة عائشة كانت تقول: والله ما شبعنا من طعام حتى خيبر. وخيبر دي في العام السابع من الهجرة، يعني أمامنا سبع سنوات من الجوع إن صح التعبير. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل زاهدا إلى آخر حياته. سيدنا عمر رآه مرة ينام على حصير وقد أسر الحصير في جنبه، فبكى وقال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر قد سيقت لهم الدنيا. فقال: يا عمر، ألا يكفيك أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم كزاهد متقشف هي من دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم، وهي من القدوات التي ورثها عنه المسلمون. والزهد هنا أن يعني هذا أمر مهم طبعا، الزهد هنا أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، فلا تزيد إذا لا تفرح إذا زادت ولا تحزن عليها إذا قلت. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوجد بيده المال كان يختزن طعام أهله لعام قابل. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، فكيف رأى هؤلاء؟ طبعا صورة النبي الزاهد هي صورة يكثر تألقها في زمن الرأسمالية الذي نحن فيه، حيث تتضخم ثروات البعض. يعني حين يكون 5% من الأفراد على مستوى العالم يكنزون 90%، يعني ثروة 5% عند ثروة 5% من البشر هي 90% من الثروة، وبقية الناس يعيشون على يعني على هذا الفتات، يعني 90% من الناس يعيشون على 10% من الثروة. طبعا الإحصاءات يعني مفزعة ومريعة جدا. فصورة النبي الزاهد تتألق جدا في العالم عالم الرأسمالية. ولكن إذا رجعنا إلى زمان النفوذ الاشتراكي، وحينما كان الاتحاد السوفيتي يقوم بفكرة الدعوة الشيوعية، فكان المسلمون يحتاجون أن يدافعوا عن دينهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم كان يرعى الفقراء والضعفاء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في نفسه. طبعا هذه النقول التي سننقلها الآن كتبت هنا وهنا، يعني كتبت في أزمان متعددة، لكن في النهاية وجود الملك، وجود السلطان، وجود الحاكم، وجود الزعيم الزاهد هي صورة متألقة في كل وقت، لكنها تزيد تألقا في عالم وعصر الرأسمالي. نبدأ من المؤرخ الفرنسي لويس سيديو الذي عاش في القرن التاسع عشر، يقول: وأما زهده صلى الله عليه وسلم فلا يختلف فيه اثنان، فإنه لم يتحول عن شظف العيش مع ما طالت يده من الأموال والخيرات. رأى الملوك ولم يتخذ أبهتهم مع ما بلغ من السلطان الذي لا يبارى والشوكة التي لا ترام. وكان صلى الله عليه وسلم نافذ الأمر والنهي، بشوشا حسن المعاملة مع الرفيع والوضيع، حليما لا سيما عند السؤال. مما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت تأتيه الجارية، وبعض الروايات تقول الجارية التي في عقلها شيء، يعني ليست عاقلة، فكانت تأخذ بيده من صحابته فيذهب معها حتى تفضي إليه بما تريد فينصت إليها ويستمع. وكان صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يجيب دعوة المملوك، يعني الإنسان الفقير العبد المملوك كان يصنع طعاما بسيطا ويدعو النبي إليه، فكان النبي يجيب دعوة المملوك. هذا من يعني من أشد دلائل تواضعه صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الأمور تلفت أيضا نظر الأدباء والشعراء، فنأخذ فقرة أخرى من ألفونسو دي لامارتين يقول فيها: لم يكن يكنز ذهبا ولا فضة، إذ كان يوزع ما يجتمع عنده من الزكاة على الجنود والفقراء، ذلك أنه قد نذر على نفسه أن يكون فقيرا، وكان يودع في أيدي الفقراء وفي قلوبهم كل ما كان يتلقى، إذ كان يرى فيهم أمناء مكلفين أن يسلموا تلك الودائع في اليوم الآخر. في تقديري هنا أنه يقصد الواقعة التي ذبحت شاه، فسيدة عائشة أبقت للنبي صلى الله عليه وسلم ذراع الشاه، لأنه كان يحبها، كان يحب ذراع الشاه، وتصدقت بالباقي. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاه فقالت: يا رسول الله، ذهب كلها إلا ذراعها. فقال النبي: بل بقي كلها إلا ذراعها. ويعني فكأنه هنا يشير إلى أن الفقراء، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطيهم الودائع أو الأموال أو الصدقات لأنهم سيسلمونها له في اليوم الآخر. يقول إيميل درمينجام عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهله: لم يكن محمد وآله إلا في أقصى درجات الزهد في الطعام، فكان السويق الذي هو مزيج من الدقيق أو الشعير المقلي ومن التمر والماء أو اللبن مأكلهم العادي، وكان طعامهم الآخر من التمر، ولم يكن في بيت محمد منخل، فكان يعجن الدقيق فيه غير منخول. وقاس محمد ألم الجوع غير مرة، فاضطر ذات يوم إلى رهن درعه عند يهودي لخلو بيته من صاع شعير. نعود إلى ألفونسو دي لامارتين فيتحدث أيضا في نفس هذا الكلام، نفس هذا المعنى، فيقول: وقد غدت ماشيته من الإبل والشياه بعد وفاته، وهي تركته الوحيدة ملكا لبيت المال، على أن يضمن قوت أرامله وغلمانه، وقد قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. فيعني الزهيد مما بقي من أملاك النبي صلى الله عليه وسلم لم تذهب لأهله، وإنما ذهبت لبيت المال، ولكن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم حق في الزكوات، فهذا أمر يراعيه أمير الدولة الإسلامية. إيميل درمينجام يقول عن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد أن تم له النصر والظفر والسيادة في الجزيرة العربية: وكان يتجنب كل ما كان يمكن أن يبدو به ملكا في هذه الدنيا، وكان ينهى عن تلقيبه بالملك وما إليه، وكان لا يرى له بلاط ولا وزير، خلى بضعة مستشارين وبضعة كتاب وخاتما فضيا منقوشا عليه محمد رسول الله. كثير من المستشرقين أيضا توقفوا عند مسألة الزكاة التي شرعها الله تبارك وتعالى، لكن طبعا القراءة غير المسلمين يتحدثون عن أن النبي هو من شرع هذه الفريضة. وكيف يعني أنا الآن لا أتذكر الحقيقة من الذي قال إن محمدا هو أول من ألزم الأغنياء بأن يدفعوا من أموالهم للفقراء، ولكن فكرة الزكاة هذه كانت أيضا فكرة يعني الطبيعي في أهل الملك والأغنياء، أنهم يقربون الأغنياء والأقوياء ويستقون بهم ويظلمون الفقراء والضعفاء. يعني هذا هو المعتاد، يعني المعتاد أنه السلطة تسحب الأموال من الفقراء أكثر مما تسحبها من الأغنياء، والمعتاد أنه السلطان يتقوى بالأغنياء والأقوياء بينما يظلم الفقراء. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإطار يبدو شخصية فريدة، فهو الرجل الذي أخذ من أموال الأغنياء ليعطي الفقراء، والرجل الذي كان الفقراء في ظله أحسن حالا من الأغنياء. فلذلك توقفهم عند مسألة الزكاة. فممن تكلم في ذلك جاك ريسلر صاحب كتاب الحضارة العربية، يقول فيها: كان النبي وهو ينظم جماعة المدينة يعتبر عمل الصدقة هذا ضريبة شرعية وإلزامية مقدارها عشر المداخيل، وتوزع على الفقراء والمحتاجين. ولكن إن كانت الدولة قد جعلت عمل الصدقة هذا مصدرا للعائدات، فإن مبدأ الزكاة سيظل بفضل القرآن فضيلة يمارسها المسلمون فطريا كواجب ديني. ولا بد من الثناء على محمد، لأنه كان أول من أسس ضريبة شرعية تؤخذ من الأغنياء لصالح الفقراء. هكذا أقام القرآن الحسنة الإلزامية الواجبة. طبعا هو يلفت النظر هنا إلى أن الزكاة حتى لو الدولة تغيرت أو الدولة انحرفت أو الدولة لم تعد إسلامية، ولكن كون الزكاة فريضة يستشعر المسلم أن عليه أداءها، فهو يؤديها حتى لو لم تطلب منه الدولة ذلك. فانبعاثه لأداء الزكاة هو انبعاث ديني، وهذا هو ما يحفظ استمرار وبقاء هذه العبادة في العالم الإسلامي. ولذلك سيظل العالم الإسلامي أكثر تكافلا وتراحما من أي مجتمع آخر. كلود كاهن المستشرق الفرنسي والمؤرخ المعروف يقول: رأى بعض المؤرخين المعاصرين في محمد مفكرا اشتراكيا حتى من قبل ظهور الفكر الاشتراكي، وذاك لعمري خطأ منهجي. فمحمد شأنه شأن مؤسس الأديان كافة، لم تكن له عقيدة اشتراكية، بل كانت لديه صرامة أخلاقية، فكان من الطبيعي أن تحمله هذه الخلقية الرفيعة على مكافحة بعض الظاهرات الاجتماعية التي كان يراها عيوبا في مجتمعه. ولذا كان قادرا على أن يجتذب إليه أولئك الذين كانوا يعيشون أوضاعا بائسة خاصة. إن الحس الرفيع الذي كان يحمله محمد في أعماقه هو حس الجماعة، مع كل ما يقتضيه من تضامن متبادل بين أفرادها. يتحدث ألفونسو دي لامارتين في لقطة يغلب عليها اللفظ الجميل والمعنى العاطفي في عادته، يعني كعادته كرجل أديب وشاعر، فيقول: إن هذا القانون يقصد الزكاة. طبعا الزكاة بالنسبة لأي سياق غير ديني تعتبر قانونا، وهي قانون بالنسبة للدولة الإسلامية، لكن الزكاة فيها معنى الفريضة الدينية فوق معنى القانون الإداري الذي تصدره الدولة. فهو يتحدث هنا عن الزكاة، يقول: إن هذا القانون المعمول به دينيا في جميع أقطار الإسلام يكبت في تلك البلاد خيلاء الثراء الفاحش كما يكبت صراخ الفقر المدقع، وهو قانون يشيع في المجتمعات الإسلامية روح الانتماء إلى أسرة واحدة، ويشيع واجب الأخوة بين المسلمين جميعا. طبعا انتهينا الآن من الاقتباسات، لكن القصد هنا أنه نحن إذا نظرنا إلى الزكاة باعتبارها يعني وسيلة اقتصادية لإعادة توزيع الثروة، فهذا كلام كثير يتحدث فيه علماء الاقتصاد الإسلامي، وكيف أن الزكاة تعيد توزيع الثروة وتعيد تمويل المشروعات وتمنع من الكنز. وفوق ذلك تحدث التربويون عن دور الزكاة في تطهير النفس، تطهير النفس يعني النفوس جبلت على الشح، جبلت على الإمساك. ولذلك حتى في قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فكلما تخلص المجتمع من صفات الشح وصفات الكنز وصفات البخل، كلما كان مجتمعا أطيب وأنقى وأكثر تكافلا. وكلما تخلص فقراء هذا المجتمع أيضا، يعني حين يرون أن لهم حقا في مال الأغنياء، فيتخلصون من هذا الشعور الطبقي الذي قد يحمل بعضهم على كراهية الأغنياء وكراهية الغنى، كلما كان هذا المجتمع أفضل في يعني السلام والوئام والاجتماع فيما بينهم. هذه شذرات من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة الفقر والزهد والتعامل مع الفقراء والأغنياء، ونصل في الحلقة القادمة إن شاء الله، وهي ستكون الحلقة الأخيرة، إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى كيف تكلم عنه أولئك المستشرقون الفرنسيون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك، يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم.